عايش معه في سداد ونبات وسعادة، ويحبك طول العمر وحبه يكبر بزيادة. وإن شاء الله تعيش معه في سداد ونبات وسعادة، ويحبك طول العمر وحبه يكبر بزيادة. أكتر ما قيس حبي ليلى ليلى ليلى، من كده ليلى يا عروس بدر منور، نورك نورنا الليلة ليلى ليلى ليلى. إن شاء الله تعيشي معاه.